الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نواصل الإخوة الأخوات قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب الصبر: وعن أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظامه، أو ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. وفي رواية قال: وهو متوسد بردة وقد لقينا من المشركين شدة. وخباب بن الأرت رضي الله عنه من أعظم من عذب، أو من أشد اشتد عليه التعذيب، تعذيب المشركين. جاء عنه أنه قال: أخذوني في يوم فأوقدوا نارا ثم سلقوني فيها، يعني وضعوه على النار، قال: فما أطفأها إلا ودك ظهري، يعني الدهن والزيت الذي تصبب، الصديد الذي تصبب من ظهره، هذا الذي أطفأ النار. تخيل. فعندما يقول لقد لقينا من المشركين شدة، لك أن تتصور، تتخيل هذه الشدة التي لقوها أو لقيها الصحابة رضي الله عنهم. فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصبرهم في سبيل الدعوة إلى الله تعالى. واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأساليب، وهو أسلوب التربية بالقدوة، فذكرهم بالقدوة الصالحة ممن كان قبلهم. قد كان من قبلكم، مباشرة ذكرهم بالقدوة الصالحة، لأن الإخوة، الإنسان أكثر ما يتأثر بالقدوة، بأمثلة واقعية. إذا رأى الشاب، إذا كان عنده شيء من الانحراف، ثم رأى من هو في سنه لكنه على تقوى وعلى صلاح وعلى محافظة على صلاته وحفظ القرآن، يتأثر كثيرا. وهكذا، فالتربية بالقدوة هذا من أعظم أساليب التربية و تربية النفوس. قال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه. وهذا كما قال الله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فهذا البلاء، هذا هو طبيعة الدنيا في الحقيقة. هذه الدنيا الإخوة، دائما المؤمن يتذكر أنها دار ابتلاء، لقد خلقنا الإنسان في كبد، والمؤمن يبتلى، فعليه أن يصبر. وهكذا ابتلي من كان قبلنا هذا البلاء الشديد، يعني يوضع المنشار على رأس أحدهم ويفلق فلقتين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ويصبر على دينه. لكن هذا بلاء في الدنيا، وينقلب إلى لذات ونعيم عند الله تعالى. أولا، لا تدري هذا المبتلى ماذا يذوق من الألم، لعل الله تعالى يخفف عنه وأنت لا تشعر بهذا، كما جاء في الحديث أن المجاهد لا يجد من ألم يعني السيوف إلا القرصة، انظر هذا من كرامات الله تعالى. ثم هذا البلاء وهذه الفتنة ترفعه درجات عالية عند الله تعالى، يكون في أعلى الدرجات. ففي الحقيقة إلا الذات لا تأتي إلا بالآلام، إلا الذات لا تحصل للعبد إلا إذا ذاق الآلام قبلها. فالآلام كما قال ابن القيم الآلام سبب للذات، فبدون هذه الآلام لا يكون لحياة الإنسان معنى، حياة روتينية وفيها الملل وفيها الكسل وفيها النوم وفيها الراحة، ما يكون فيها الصبر والمجاهدة والتضحية والقيام والصيام، ما يكون فيها جهاد للنفس، ما لها معنى. فإذا هذا كله من تقدير الله تعالى ومن حكمة الله تعالى في هذه الدنيا، فهذه الدنيا قامت على هذا. فالواجب على العبد أن يصبر، وهكذا ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القدوة الصالحة في صبرهم على دينهم. ثم كما عرفنا مر معنا أن الأمم الماضية ما كان عندهم العذر بالإكراه، كان الواحد يصبر حتى يقتل، لكن الله تعالى قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذا من رحمة الله تعالى بهذه الأمة. ثم تأمل كيف قرن النبي صلى الله عليه وسلم مع الصبر الأمل، وهذا من قواعد التربية، أن الإنسان إذا أراد أن يصبر على شيء إذا ما كان عنده رجاء وأمل في المستقبل تخور قوته، ربما ما يستطيع أن يصبر. لكن ما الذي يجعل المؤمن يصبر عموما في كل عمل يعمله؟ أنه يرجو رحمة الله، أنه يرجو الأجر عند الله. إذا صبرت على هذه المصيبة الله تعالى يضاعف من أجرك ويرفعك درجات، إذا صبرت على قيام الليل ستجد ما لا تعلمه نفس في الجنة، إذا صبرت على الصيام ستجد الأجر الذي لا يعلمه أحد يفرح به الصائم عند لقاء ربه. فكل صبر يصبر عليه المسلم في الحقيقة هو مبني على أمل، مبني على رجاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حثهم على الصبر بالقدوة الصالحة ذكرهم بالأمل الواسع، أعطاهم شعاع الأمل. وتخيلوا يعيشون في مكة قلة مضطهدة تعذب، انظر ماذا يقول لهم، يقول والله ليتمن الله هذا الأمر، يحلف النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت. يعني انظر الله تعالى سيتم أمر الإسلام، هذا الأمر يعني أمر الإسلام، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت. قد يقول قال طيب صنعاء وحضرموت قريبة من بعض، قالوا لا، الشراح يقولون هنا هذه صنعاء دمشق، صنعاء هذه قرية أو مدينة كانت في دمشق يطلق عليها صنعاء، وهذه مدينة قد اندثرت يعني تغير اسمها، يقال هي الآن حي البرامي كما أدري، هكذا سمعت أو قرأت، لكن هكذا يعني هي في دمشق، والمسافة طبعا بين دمشق وبين حضرموت يعني تقريبا يعني 2500 كيلو أو كذا، يعني مسافة طويلة بخلاف صنعاء اليمن وحضرموت. قال حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، هذه المسافة الطويلة يسيرها المسافر لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. طبعا هذا ليس من باب التشريك، وإنما هذا المراد منه أنه ما يخاف أحد من الناس أو من قطاع الطرق، هذا دليل على أن الإسلام انتشر وانتشر معه الأمان، وحتى يعني يسير الراكب بلا يعني خوف ولا سلاح ولا يخاف إلا الله جل وعلا والذئب على غنمه. ثم قال انظر لما أعطاهم شعاع الأمل وأن المستقبل للإسلام والعاقبة للمتقين، قال ولكنكم تستعجلون، يعني ذكرهم ونباهم بالمشكلة التي عندهم الآن، لابد أن نتجاوز الاستعجال ونصبر، الحل هو الصبر. يعني قوله ولكنكم تستعجلون معناه اصبروا ولا تستعجلوا، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. إيش ما المقابل؟ قال ولا تستعجل لهم، فالصبر يقابله الاستعجال. ولذلك الإخوة لكل ثمرة وقت لنضجها، والاستعجال لا ينضجها وإنما يهلكها. ولذلك هذه قاعدة معروفة في الدين وفي الإسلام وفي الفقه، يقول من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. واحد من الورثة راح قتل قريبه الذي يرث منه حتى يستعجل الميراث، يحرم القاتل، يحرم من الميراث قاتل العمد، استعجل الشيء قبل أوانه يعاقب بحرمانه. وهكذا هذه قاعدة شرعية في الأحكام الشرعية وقاعدة كونية من سنن الله الكونية، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. شاب يستعجل اللذة قبل أوانها ويفرغ شهوته في الحرام ربما يعاقب بالحرمان بعد ذلك إذا لم يتب إلى الله تعالى توبة نصوحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكنكم تستعجلون. فهذا الحديث حديث عظيم خاصة في زماننا، لأن هذا الحديث فيه رد على طائفتين في زماننا، المتكاسلون والمعرضون، وفي المقابل المستعجلون. تجد بعض الناس وللأسف بعض المسلمين ليس عنده هم للدين، ليس عنده حرق على الإسلام، وما يتفكر في الزمان الذي يعيش فيه، زمان فتنة وغربة والإسلام يحارب من كل جهة، ما يفكر في هذا، همه شهوة نفسه مصالحه الشخصية ولا يفكر في دينه، حتى هو لا يستقيم على طاعة الله ولا يهتم بنفسه ولا بأهله، فهذا بعيد عن يعني الصدق مع الله والصدق في حب الإسلام وحب الدين. وفي المقابل تجد طائفة متحمسة، هذا الذي أهلك المسلمون اليوم، متحمسة تريد التغيير وتريد النصر لكن من غير طريقه وقبل أوانه، فيفسدون ولا يصلحون ولا يسلكون الطريق الشرعي، فيقومون بالمظاهرات والاغتيالات، الخروج على ولاة الأمر، ويريدون أن يغيروا الواقع في الحال ويهلكون العباد والبلاد كما نرى من حولنا. نسأل الله تعالى أن يحفظ بلاد المسلمين أجمعين من الفتن، وأن ينشر فيها الأمن والإيمان. نسأل الله تعالى أن يحفظنا في بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين. لكن انظروا إلى ثمرة الاستعجال، هل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة والمجتمع في مكة أشد يعني جاهلية وشرك ويعني الفواحش كلها؟ لا شك أنه أشد مما نحن فيه، ومع ذلك كيف عالج الواقع؟ النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ما سمعنا أبدا بمعركة في مكة أو غزوة أو مظاهرة أبدا، الحرقة موجودة في القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم يؤلمه ما يرى من أصحابه عندما يعذبون، يمر على آل ياسر وهم يعذبون، لكن يقول صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. لا تظن أن عندك من الحرقة أكثر مما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، لكن أولئك كانوا أصحاب عقل وأصحاب حكمة وأصحاب دين وأصحاب رحمة. يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو قام الآن مع الصحابة بمظاهرة أو بحماسة هكذا وخرج على المشركين سيباد الإسلام وسينتهي. وذلك في بيعة العقبة لما أشار عليه بعض الأنصار أن يميلوا على أهل الوادي، انظر إلى الحماسة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ليس الآن، ما أمرت بهذا، شوف كيف اتباع المنهج الرباني. الآن نحن في زمان استضعاف، إلى الآن ما عندنا قوة نقاتل المشركين، ليس الأمر هكذا، لكنكم تستعجلون. لما هاجر إلى المدينة وتكونت قوة للمسلمين، شرع الله تعالى الجهاد وتحققت الثمر وفتحت مكة، حتى فتحت سبحان الله بدون قتال، وأدخل الناس دين الله أفواجا خلال سنوات معدودة. لماذا؟ لأن هذا منهج. لو كانت المسألة معجزة من الله تعالى، الله سينزل نصره من البداية وتنتهي المسألة، لكن هكذا سنن الله الكونية. فالذي يخرج عنها يهلك، هذه سنن كونية. فإذا سار المسلمون على هذا المنهج، شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول: ولكنكم تستعجلون، يعني اصبروا على الأذى، اصبروا على هذه الفتن. وماذا يفعلون إذن؟ تمسكوا بالدين، تعلموا دينكم. ينزل قول الله تعالى: يا المزمل قم الليل إلا قليلا، تربية إيمانية بقيام الليل، بتقوية الإيمان. ينزل القرآن، الآيات المكية غالبها في ترسيخ الإيمان، الإيمان بالله، بعظمته، بنعمه، باليوم الآخر، بقصص الأنبياء، بالتذكير بالقدوات، حتى امتلأت القلوب بالإيمان واليقين والثبات. وعد هذا الجيل، هاجر، تكونت قوة، ما بعدها قوة. هكذا إذا أردنا العزة والتمكين والنصر، علينا أن نحاسب أنفسنا. أول خلل منا نحن، نحن الذين نستعجل، علينا أن نصلح أنفسنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نتوب إلى الله، نصلح أنفسنا، نصلح أولادنا، أهلينا، أزواجنا، من حولنا، وهكذا الله تعالى يفتح طرقا كثيرة في الدعوة إلى الله تعالى ونشر الإسلام من حيث لا تحتسب. فنسأل الله تعالى أن يردنا ردا جميلا إلى دينه، نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين ردا جميلا إلى الإسلام. والله يتألم القلب عندما يرى الخرافات والجهالات في بلاد المسلمين، يرى بعض المسلمين يذهب إلى القبور والأضرحة ويطوف حولها ويسألها المدد، ويعني مظاهر الشرك، مظاهر البدع، مظاهر الخرافات. ثم إذا نظرت إلى باب الشهوات والزنا والربا والخمر والمخدرات والمسكرات التي تدمر شباب الوطن وفتيات الوطن، طيب كيف نريد بعد ذلك أن نعيش في طمأنينة، في إيمان وأمن، وأن نعيش في عزة وتمكين؟ لابد أن نصلح أنفسنا. الإصلاح ما يكون بالقوة والعنف والشدة أبدا، ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وإنما يكون بالدعوة إلى الله تعالى وترسيخ الإيمان في القلوب. وهكذا المؤمن يعيش في جهاد في هذا الباب، يجاهد نفسه ويجاهد غيره، وجاهدهم به جهادا كبيرا. هذا الجهاد في مكة، الجهاد بالقرآن، وجاهدهم به بالقرآن جهادا كبيرا. تأمل كيف سمى الجهاد في الدعوة جهادا كبيرا. هذا الذي يصلح الواقع. فنسأل الله تعالى أن يصلح واقعنا، نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين أجمعين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.